تفسيرها وفتاوى السنة لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الجزء الأول. قال عليه السلام: والواجب ما في المغيرات لخلق الله البشر. إذا وضع ما يجوز تزين المرأة للرجل وما لا يجوز. وبعض الكتاب المعروفين اليوم مع الأسف الشديد لا يرفعون رأسهم إلى هذا الحديث الصحيح فيبيحون للزوجة أن تصل شعرها وأن تتخذ ما يسمى اليوم بالباروخ إذا كانت خفيفة الشعر بزعم أن لها أن تتزين لزوجها. نحن نقول لها أن تتزين بما أباح الله لها، أما أن تتزين بما حرم الله لها فهذا لا يجوز لهذا الحديث وغيره. الحادي عشر في حديث الاستخارة: أين يكون موضوع الدعاء؟ هل هو بعد السلام أم في السجود؟ الذي يظهر لنا من سياق الحديث أنه بعد السلام، لأنه عليه السلام قال كما روى جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم الأمر فليصلي لله ركعتين من غير فريضة ثم ليقل ثم ليقل. فهذا نص أن هذا الدعاء يكون بعد الصلاة. الثاني عشر: هل يجوز التعزية لشخص أقام مأتما بدعيا؟ الجواب: إذا حضر شخص مثل هذا المأتم ليبين حكم الله ليسايره بالتعزية فيجوز، وإلا عليه أن يأتمر بقوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى. عن قول الظالمين: ما تقولون في نقل الدم أو الكلية لشخص لآخر؟ أقول: لا نرى مانع من ذلك والحمد لله رب العالمين. مسألة طواف الوداع بالنسبة للمعتمر، لأنه في حديث يقول يكون فيما معناه، لا أحفظ نفس الحديث جيد، أن يكون آخر عهدكم بالبيت طواف من حج أو اعتمر. ما تقول في هذا الحديث؟ من حج أو اعتمر؟ نعم، أنا ما أعرف حديثا صحيحا. هو قال: يكون آخر عهد أحدكم بالبيت العتيق. نعم، من حج أو اعتمر ما نعرفه. أنت تعرف في حديث في الجامع من حج البيت أو اعتمر؟ هكذا عندكم ليس موجود زيادة. هو بخور موجود مثل الإمام أحمد وربيعه انتقل في ضعيف في ضعيف الجامع ذكرته كاملا. في صحيح الجامع حذرته ويعتمر هذا يلتقي مع جوابي. أنا ما سمعت كلمة ضعيف جامد. إذن الجواب معروف لديك. نعم إن شاء الله. نعم نعم، هذا قد يقال، لكن حينما يتتبع المسائل طرق الحديث يتبين أن الخطاب هو للحجاج وليس للمعتمرين. بعدين هنا عموم لفظ لا يتبين العموم المدعى، لأنه في خطاب هنا ليكتبون آخر عهد أحدكم. الخطاب لوين موجه؟ يا ترى وجه وهو في المدينة ولا موجه وهو في مكة؟ هذا أول. ثم هل هو موجه وهو في مكة في حجه أو في عمرته؟ هذا كله في لابد من تحرير الكلام في هذا الصلاة، حتى يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصلاة. لو كان كلامه هذا وهو في المدينة وردت الدعوة المذكورة، أما وهو قال ذلك في حجة الوداع ليس هناك العموم الوداع. شيخ النمس دعا الله بما وصف يفسره كثير من العلماء لأنه يعني يختص بالحواجب، أما ما عدا الحواجب شعر إذا كان الخدين والرجلين أو اليدين يعني جوز للمرأة المسلمين. يعني نحن ضد هذا القول على طول الخط، وذلك لغة ونصا. أما اللغة فالنمص يساوي النذر لفظا ومعنى، النذر النذر وزنا ولفظا ومعنى، هذا من حيث اللغة. من حيث النص، الحديث السابق ذكر النمصار في جملة من الغنات، وختم الحديث بقوله المغيرات بخلق الله من الحسن. وما الذي أخرج من عموم النص المرأة التي تنفق خديها تجملا وتحسنا؟ هذا داخل في قوله عليه السلام المغيرات بخلق الله من الحسن، هذا من النص الذي أشرت إليه. ثم كلنا يعلم أن من خصال الفطرة نتف الفطرة، نتف الفطرة. ترى هذا استعمال أعجمي طلباني ولا استعمال عربي نبوي؟ فكيف يقول بعض الناس أن النتف خاص بالحاجبين وهذا استعمال نبوي كريم؟ عدى استعمال النتف من الحاجبين إلى مكان آخر من البدن، وهذا المكان الآخر يمكن أن يقال من حيث الواقع الذي يفعله الناس أن بعضهم ينتفون أعضاءهم وبعضهم يحلقون، لكن الرسول الكريم جعل من تمام الفطرة ليس حلق الفطر وإنما نتف الأذن. ولذلك أنا أبني على هذه الملاحظة الهامة، وهي أن النتف أعم من التعليمين، هو نتف في أي مكان من البلد، وهذا دليل من السنة نتف الأذن. لكن هذا حض عليه الشارع الحكيم وجعله من انفصال انفصال الفطرة المحمودة. أما نتف في مكان آخر لم يأذن به الشارع الحكيم فهو منهي عنه أشد النهي، في الحديث السابق لعن الله من انفصال ومثل انفصال إلى آخره. وأنتم ترون أن في هذا الحديث ذكر بعد النامصات جنسين اثنين، وذكر في حديث آخر جنس ثالث. أما الجنسان فهي الواشمة والمستوشمة، أحدهما آخر الفارجات. ففي هذا الحديث ثلاث أصناف، النمص والوشم والثلج، كل ذلك محرم بسبب التحريم بعلة المغيرات لخلق الله. وهذه العلة هي كأنها مقتبسة من القرآن الكريم، حيث أن رب العالمين ذكر فيه ما جرى من إبليس من استعلائه على أحكام ربه وعصيانه له حتى استحق الطرد من رحمته تعالى إلى يوم الدين. فقال محاولا الثأر لنفسه الأمارة بالسوء، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا كانت امرأة مشعرانية كثيرة الشعر، حاجباها في زعمها غليظان كعقلها، ثم نبتت شعرات على خديها، فما الذي فرق بين نتف بعض الشعرات من الحاجبين فهذا حرام وملعون فاعله، اما نتف شعرات اخرى من خديها او في مكان اخر من بدنها فهو جائز، مع ان كل ذلك منها تحسنا وتغييرا لخلق الله عز وجل، فهي بلا شك مطيعة للشيطان عاصية للرحمن. الشيطان قال ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، فهي إذن ائتمرت بأمر إبليس لما غيرت خلق الله وعصت ربنا تبارك وتعالى الذي أوحى إلى نبيه بهذا الحديث. نعم الله المنصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفارجات المغيرات لخلق الله. الفارجات يتعلق بالأسنان، وهذه موضة قديمة كما يبدو لعلها لا تعود تظهر مرة أخرى، كما ظهر النتف وكما ظهر الوشم. كانت المرأة تأتي إلى أسنانها التي خلق الله عز وجل في فمها كاللؤلؤ المرصوف المنضود بعضه إلى بعض فلا يعجبها خلق الله، فتأخذ المبرد وتفرق بين السن والسن، فإذا ما أصفى بعض أسنانها كناب الكلاب أعجبها ذلك. أما خلق الله لا يعجبها ذلك فاستحقت لعنة الله. الجنس الرابع الذي لم يذكر في هذا الحديث لعن الله الواصلات والمستوصلات، وهذا من حديث مسعود في صحيحين، وفي رواية عنه أن امرأة عجوز فقيرة جاءت إليه لتقول له: أنت تقول لعن الله الواصلات والمستوصلات، ومن أين لك هذا؟ وأنا قد قرأت كتاب الله ولم أجد فيه شيئا من ذلك. قال لها رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه لوجدتيه. قالت: ما وجدته. قال: لا، لم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا قصر معنى النتف على نتف الحاجبين فقط مخالف للغة والشرع في آن واحد، ومخالف من جهة أخرى للعلة الشرعية المنصوص عليها، وهي المغيرات لخلق الله الحسن الذي تبناه إبليس الرجيم في قوله: ولا أمرنهم فليغيروا خلق الله. لذلك نحن لا نريد لإنسان مسلم ذكرا أو أنثى أن يغير شيئا من خلق الله إلا بإذن من الله، كما ذكرنا بالنسبة للأبط مثلا، في الأبط قص الأظافر ونحو ذلك من سنن الفطرة المذكورة في الحديث، فأكثرها هو في الواقع تغيير لخلق الله. لكن هل يسويان مثلا تغيير لخلق الله الكوني بأمر الله الشرعي؟ لا يختلفان أبدا. أما أن يغير الإنسان من خلق الله الكوني بهوى نفسي دون استناد منه إلى نص شرعي فهو مخالف للحديث السابق المعلل بقوله عليه السلام: المغيرات لخلق الله نفسه. لهذا أنا أقول: إذا كان هذا الحديث نصا توجه إلى النساء وفهما بالاتفاق يلعن الرسول عليه السلام المرأة التي تأخذ وتنمص حاجبها، ترى ما حكم الرجل في ذلك؟ أقول: هذا بالاتفاق، أما الصواب أن النتف عام من ذلك ما يفعل، لكن ترى ما حكم الرجل في أن ينتف حاجبه؟ أيقال هذا الحكم خاص بالنساء، أم يقال كما أقول إنه بالرجال أولى، يعني تحريم ذلك على الرجال أولى؟ لما؟ لسببين اثنين. السبب الأول التعليل الذي جاء في آخر الحديث، وهذا من الأحاديث النادرة التي يقرن الحكم فيها مع بيان العلة الشرعية. مثلا حديث نهى عن البول في الماء الراكد، حكم غير مذكور العلة فيه، ترى هل العلة المحافظة على طهارة الماء وعدم تنجيسه، أم العلة المحافظة على نقاوة الماء وعدم تلويثه، أم الحكم عام ذلك بحيث يشمل هذا وذاك؟ أنا هذا الذي أراه، لكن هذا كله فهما من النص وليس دلالة في النص، فشتان بين هذا الفهم وهو صواب لا شك لما سأذكره قريبا، وبين الحديث الأول حيث نص فيه على علة التحريم لتلك الأشياء السابقة للذكر. الفرق بين ما نص على علتي من الأحكام وما لم ينص، أن ما نص عليه على علتي من الأحكام يمكن طرد العلة وتوسيع دائرة شمولها، كما هو الشأن في لعن الله الناميصات والناموسين أيضا. قلت هذا من باب أولى لسببين: السبب الأول كون في تغيير لخلق الله، إيش فرق بين امرأة تغير من خلق الله ورجل يغير من خلق الله؟ السبب الثاني أن المرأة إذا ما نظرنا إليها بمنظار النصوص الشرعية التي تصرح بإباحة أمور محرمة على الرجال لها، إلا يتبين لنا أن الله عز وجل أباح لهن ما لم يبح للرجال، لأنهن موضع للزينة بالنسبة للرجل. فأباح للمرأة مثلا الحرير الحيواني، وأباح لها كثير من الذهب وما أكثر كما يفعل الآخرون، أباح لها الذهب، هذا إطلاق خطأ وهذا له مجال آخر. فإذا كانت المرأة التي هي في تشريع الحاكم الحكيم سبحانه وتعالى موضع للزينة، حرم عليها بعض الزينة، فمن باب أولى أن تكون هذه الزينة محرمة عليها محرما على الرجال. لهذا إذا كان من الكبائر أن تأكل المرأة شيئا من حاجبيها بقصد الزينة والتجمل والتزيد، فذلك محرم على الرجل من باب أولى. وإذا كان ما ذكرناه آنفا من أن الندف أعم من ندف الحاجب، فهو يشمل الخدين ويشمل الذراعين ويشمل الساقين، فإذا كان لا يجوز ذلك أيضا للنساء فمن باب أولى لا يجوز ذلك للرجال، إلا ما جاء نص فنحن له تبع. طيب أنا وكيف لا من باب أولى يحملهم يفعلون ذلك تزينا، وهذا تغيير خلق الله والمصيبة كما نقول هذا كثير من مثل هذه المناسبة، أنهم يوم عيدهم يقدمون على صلاة العيد طباعا لأمر نبيهم متزينين بمعصية الله ورسوله. لا يمكنك أن ترى رجلا حريقا يدع حلق الله يوم العيد بل ويوم الجمعة يتزينون بمعصية الله عز وجل، هذه مصيبة الدهر. نعم. هل يدخل الجن في الإنسان؟ وهل دخوله كما جاء في بعض الأحاديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق أو كما قال، أو أن هناك شيئا زائدا على جريانه في العروق، وما حكم من ينكر؟ كنت ذكرت لكم في اتصالنا الأول لأن هذا السؤال وجه إلي وأنا في جدة من بعض إخوانكم طلبة العلم من السودانيين في جلسة طويلة، وبذلك فأنا موجز الجواب الآن. لكن في سؤالكم شيء لم يرد هناك، وهو أن هذا دخول المدعي هو المقصود بقوله عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فنقول لا علاقة لهذا الحديث بتلبس الجن للإنس، فإنما هذه قضية عامة لا يجري منها الإنسان مطلقا، وهذا الحديث في الصحيحين إن الإنسان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ومناسبته مروية في الصحيحين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر ليلة عند زوجته صفية، أو عفوا عكس، صفية سيرت عنده عليه السلام طبعا في غير نوبتها، ثم خرج عليه السلام بها يقلبها إلى أهلها، ووقف معها بجانب المسجد لما مر رجلان من الأنصار فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجانبه امرأة أسرع القطار وعرض رسول الله عليه السلام سبب إسراعهما فقال لهما على رشلكما إنها صفية بنت حيين زوجتي. فقال يا رسول الله إن كنا لنظن بأحد فما كنا لنظن بك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليجري من ابن آدم وفي رواية الإنسان مجرى الدم، يعني يشير بهذا الحديث وأنجو معكم أصحابي يجري الشيطان منكما مجرى الدم فيمكن أن يوسوس إليكما ويقول لكم ما تشوفون. رسول الله يقف مع امرأة أجنبية عنه إنها صبية من تفيد. هذا الحديث ليس له علاقة بالإنس الذي يتلبسه الشيطان ويرميه صريعا من المس، الحديث لا علاقة له بهذا الموضوع. أما هل يتلبس الجني الشيطان بصورة طبعا لا مجال لنكشفها ونعرفها لأنها من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يجوز التوسع فيها بعقولنا وآرائنا، وإنما نقف فيها عند وجود ما جاء به النص. فالآن النص بالصرع موجود الإشارة إليه في قول في القرآن الكريم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وهناك أحاديث تذكر في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر بغلام شكت أمه إليه صلى الله عليه وسلم أنه يصرع في بعض أسفاره عليه السلام، فأمر به أن يؤتى إليه فقرأ عليه بعض الآيات فخرج منه مثل الدخان من خليه، ثم سافر عليه ثم سافره. ولما رجع مر بالمرأة فسألها عن ابنها فأخبرت بأنه في خير وعافية. وتروى بعض الأحاديث من هذا القبيل يذكرها بعض العلماء كالحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية القسم المتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكر ذلك وأكثر من ذلك الحافظ السيوطي بالخصائص الكبرى. لكن السيوطي في الواقع في هذا الكتاب كغيره هو مع الأسف حاكم ليل، أو بعبارة أخرى حواش قماش، يعني يجمع ما هب ودب دون أي تحقيق أو تصحيح أو تضعيف إلا ما نادر جدا جدا، بخلاف الحافظ ابن كثير أو في كثير من الأحيان يصحح ويضعف. بناء على الآية السابقة أولا، وبناء على هذه القصة وما في معناها ثانيا لما يتعلق به عليه السلام أنه كان يشفى المرضى على يديه، وثالثا وأخيرا بما نعرفه من واقع المسلمين في كل عصور حتى عصرنا هذا من وقوع العديد من الناس في حالة الصرع الشديد ومعالجة بعض الناس لهؤلاء الصرع، بعضهم بوسائل شرعية وبعضهم بوسائل بدائية، فلا مجال لإنكار هذه الحقيقة وهي تلبس الشيطان لمن الإنسان وصرعه ورميه إياه على الأرض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع كونه من أشد العلماء إن لم يكن أشدهم جميعا محاربة للابتداع في الدين والانحراف عنه، فقد عرف عنه بأنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته بعض الآيات على بعض المصروعين، ثم يشفون بإذن الله عز وجل على يديه. لهذه المجموعة من الأسباب نعتقد أن الصرع هو من تلخص الشيطان من الإنسان، وإن كان هناك أنواع من الصرع له أسباب مادية يتمكن الأطباء عادة من معالجة هذه أنواع من الصرع، لكنهم بالنسبة للصرع الأقوى لقد ألقوا سلاحهم واعترفوا بعجزهم أنهم لا يستطيعون معالجة ذاك النوع من الصرع، بينما نلاحظ ذلك أنه يشفى بواسطة أو بطريقة من الطريقتين اللتين أشرنا إليهما آنفا، الطريقة الشرعية والطريقة البدعية. الطريقة الشرعية ليس هناك إلا تلاوة القرآن وترقية هذا الصبي بشيء من المعوذات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث عذاب القبر أيضا أحاديث متواترة كأحاديث عيسى عليه السلام، فهي تمشي مع القرآن الذي أثبت العذاب لآل فرعون في الدنيا في القبر ثم في الآخرة. السؤال الثالث: الذين أنكروا سهو الرسول ونزول سورة الفرق يقولون بأن السورة مكية وصحاب رسول المدينة، فكيف التوفيق؟ يجب أن نتنبه إلى قاعدة علمية أصولية، طالما غفل عنها بعض الناس فيقعون في مثل هذه المشاكل والشبهات. القاعدة العلمية تقول: إذا جاء نصان مقبولين متعارضين وجب التوفيق بينهما. أنا أريد أن أدندن حول كلمة مقبولين. جاء مثلا حديث صحيح وحديث ضعيف متعارضين، هل نوفق بينهما؟ جواب لا، لأن الشرط في التوفيق أن يكون النصان المتعارضان من قسم المقبول. ومع المقبول إذا جاء حديث صحيح وحديث حسن، فأقل درجات الحديث المقبول هو الحديث الحسن، سواء كان حسنا لذاته أو حسن لغيره. حينئذ لا بد من التوفيق بين الحديثين لأنهما من قسم المقبول. لكن إذا جاء كما قلنا حديث صحيح وحديث غير صحيح، لا حاجة للتوفيق، ونحن هنا الآن بحاجة قصوى إلى هذه القاعدة. جاء السؤال أن الذين أنكروا عذاب القبر، عفوا، الذين أنكروا سهر الرسول ونزول سورة الفلق يقولون بأن السورة مكية وسهر الرسول عليه السلام المدينة. صحيح، سهر الرسول المدينة، لكن أين النص بأن السورة مكية؟ لا تجد نصا تقوم به الحجة في إثبات أن سورة الفلق وسورة الناس أيضا هما مكيتان، سوى أن مكتوب في المصحف سورتان مكيتان. وقد ثبت في الحديث الصحيح لمسلم الإمام أحمد وغيره عن زيد بن ثابت، عن زيد بن أرقم، أن هاتين السورتين نزلتا بمناسبة سهر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لسنا بحاجة للتوفيق، لأنه ما يعارض كون السورتين نزلتا بمناسبة سهر الرسول عليه السلام ما هي إلا مجرد دعوة. وفي الأصل ما حكم الدعوة؟ قالوا: والدعاوي ما لم تقيم لها بينات أبناؤها أدعياء. فكيف إذا كانت الدعوة معارضة أو معارضة للحديث الصحيح؟ فحينئذ يضرب بها عرض الحائل. فثبوت نزول السورتين بمناسبة سهر الرسول عليه السلام ثابت السند الصحيح في مسند احد غيره. اذا لا عن التوفيق، لان من شرط التوفيق ان يكون النصان او القولان المتعارضان من قسم المقبول اي ثابت في روايته. وهنا لم يثبت الا ان السورتين نزلتا بمناسبه شهر رسول الله عليه السلام. السؤال الرابع، هل يجوز اخراج قيمه في زكاه الفطر وهل يجوز ارسالها من فطر الى اخر؟ اما الارسال فيجوز، والمناط في ذلك مراعاه مصلحه القرار ومراعاه صله الرحم. فاذا كان المخرج من زكاه الفطر له اقارب فقراء في بلده غير البلده التي هو فيها، الأفضل له أن يخرجها، لأن في ذلك صلة وصدقة كما جاء في الحديث. أما إخراج القيمة بدل الأنواع المنصوص عليها في الحديث فلسنا نرى ذلك مطلقا، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أنه خلاف الشرع، لأن حديث ابن عمر وحديث ابن عباس صريحان بأن الرسول عليه السلام فرض زكاة الفطر صاعا من شعير وصاعا من تمر إلى آخره. فلو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم القيمة لا سيما والذين يجيدون إخراجها يقولون الأفضل إخراج القيمة، فالحقيقة إن قولهم هذا صدم للسنة وضرب لها في الصدر واتهام غير مقصود بطبيعه حال غفلتهم، ان الرسول عليه السلام ما بلغ شريعه الله كما امر الله عز وجل، لان هناك مجال استدراك عليه، فهو فرض انواعا من الطعام وهم يقولون لا القيمة افضل. ولماذا لا يفرض الرسول عليه السلام مباشره القيمه كما فرض مثلا بالنسبه لزكاة النقدين فرضوا قيمة بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة، لكن بالنسبة للمزروعات وبالنسبة للحيوانات ما فرضوا قيمة؟ فهل هذا اضطراب منه عليه السلام والعياذ بالله من هذا القول، أم هذا هو الحق كما قيل ما فيه خفاء؟ فدعني من بنيات الطريق، نحن لا نقول أن القيمة أفضل بل نقول لا تجوز القيمة، لا بد من إخراج هذه الأنواع من الطعام ترك دون التفصيل بد منه. كلنا يعلم أن فرض الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم هذه الأنواع من الطعام فرضها لإشباع الفقراء في يوم العيد مما كان طعامهم كان من طعامهم، لكن اليوم تغيرت الأحوال فأصبح مثلا الشعير في كثير من البلاد الإسلامية وبخاصة منها العواصم والمدن ليس للشعير مجال في الأطعمة إطلاقا، حتى بالنسبة للحيوانات أنت إذا أعطيت الفقير شعيرا هو سوف لا يطعنه وسوف لا يخبزه، بالتالي سوف لا يأكله، ثم ليس عنده دواب كان يحيل هذا طعاما لدوابه، فماذا ستكون النتيجة إذا أنت قدمت الشعير مثلا؟ تكون النتيجة أن الفقير يعود بهذه الزكاة فيبيعها في السوق، فحينئذ لم يستفد شيئا من طعامك هذا الذي قدمته. وأنا ضربت مثلا الشعير لأنه دون القمح قيمة وطعم، فمع ذلك أقول إذا قدمت القمح سيكون مصيره في العواصم، مصير الشعير تماما أن يعود إلى بائع الحبوب فيبيعها إياه ويأخذ قيمة، فرجع الأمر إلى أن الفقير سيتحول هذا النوع من الطعام إلى قيمة، وحين ذاك قد يصرف القيمة هذه في أشياء ليس لها صلة للغاية التي رمى إليها الشارع الحكيم من فرضه هذه أنواع الأطعمة، يعني ربما تتحول إلى ألبسة بدل فعال تتحول إلى ألبسة، وقد يتحول إلى ما هو دون ذلك، بل وربما إلى أسوأ من ذلك، أن يشتري منها دخان يشرب منه، فلا يحقق بذلك هدف الشارع الحكيم، بخلاف ما لو كان المتصدق في بعض القرى حيث لا يزال أهلها يأكلون الخبز من الشعير ومن القمح وربما خليط منهما، وكثير من البيوت عندها الطاحونة الصغيرة التي تسمى بالجاروشة في بعض البلاد، وكل بيتين ثلاثة يشتركون بالتنور. في القرى يمكن موجودة عندكم، موجود عندنا في سوريا وفي الأردن، لكن هذا في القرى. أيضا إذا كانت الأطعمة التي جاء النص فيها في الحديث بها في الحديث كان من طعام أهل البلد التي أنت فيها، فلا بد من أن تخرجها بأعيانها. أما إذا كنت في بلد ليس يأكل أهلها الشعير ولا القمح ولا الأقط ولا حتى التمر، وإنما التمر الحلوى يتحلون بها، أما كطعام كما هو الشأن في هذه البلاد هذا ما يأكله في بلادنا السورية مثلا الناس إلا نادرا جدا في رمضان يكثرون على التمرات، أما أن يكون طعامهم ومؤنتهم هذا ليس في كل البلاد. حينئذ نحن نرى أن نخرج بدل القمح والشعير ما هو طعامهم، فالآن في كثير من البلاد الرز والسكر أصبح قوتا ضروريا، ففي هذه الحالة نقول نخرج بدل القمح والشعير نخرج الأرز والسكر ونحن ما من الأطعمة الضرورية. نحن نقرأ في بعض الجرائد والمجلات أن هناك في بعض البلاد على السواحل لا يعرفون الطعام لهم سوى السمك مثلا، ما يعرفون القمح، ما يعرفون الشعير، ما يعرفون الأرز ونحو ذلك، فهؤلاء ما سبقت فطرهم من طعامهم وطعامهم السمك فيخرج منهم، أما القيمة فلا يصار بها بوجه من الوجوه إطلاقا، لا سيما إذا قيلت إنها أفضل من الأعيان المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة. ما قولكم في من يكون معرفا للسنة بأنها ما يثاب فاعلها ولا يعقل تعريفها؟ هذا طبعا قول يقول به الحنفية، وهذا برأي منهم لا دليل عليه من الكتاب والسنة منصوصا، لكن فعلا ممكن أن نقول أن هذا المعنى صحيح وإن كان لم ينص عليه نصا، وذلك مثلا إذا استحضرنا حديث الأعرابي أو النجدي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما فرض الله عليه، فذكر له خمس صلوات في كل يوم وليلة، فقال له يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، فقال عليه السلام له أخيرا أفلح الرجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فهذا نص صريح لأنه لا يعاقب تارك السنة، لكن السنة لها دلالات لها اصطلاحات، فالسنة الاصطلاح الشرعي المنصوص عليه في بعض الأحاديث الصحيحة عن مما يذكرونه، أي السنة المقابلة للفرائض، وهي التي نقول أن الرسول شهد للقارئ أنه إذا ترك هذه السنن وحافظ على الفرائض فهو من أهل الجنة. السنة في لغة الشرع أعم من ذلك، كما في حديث العرباطي بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قلنا يا رسول الله أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم أشار خلال الفجرات عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعدي إلى آخر الحديث. فهنا سنتي لا يقصد بها هذه السنة نفس السنة التي عرفها الحنفية بأنه يثاب فاعلها ولا يعقب طريقها. إنما المقصود هنا هو المنهج والطريق الذي سار عليه الرسول عليه السلام والخلفاء الراشدون. فهو كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لنسائه سألوهن عن صيامه وقيامه واتصاله بنسائه فأخبرناهن بذلك فتقالوها وجدوا عبادة الرسول قليلا لأنهم قلنا إنه يقوم الليل وينام ويصوم ويفطر ويتزوج الإنسان. لما وجدوا هذه العبادة قليلة بزعمهم تعاهدوا بعضهم البعض على أن يبادروا في العبادة لكي يغفر الله لهم، لأنه كان من قولهم هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم ذنبه وما تأخر، فلماذا هو يجد نفسه ويتعب نفسه في العبادة؟ أما نحن يجب أن نتعب أنفسنا. فأحدهم قال أما أنا فلا أتزوج النساء، الثاني قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث أنا أقوم الليل ولا أفطر. فجاء رسول الله عليه السلام وأخبر له الخبر، فصعد رسول الله عليه السلام المنبر وقال ما بال الأطفال يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخاف لله وأخاف لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. السنة هنا كالسنة في قولي عليكم بسنتي، أي المنهج والطريقة التي صار عليها الرسول عليه السلام. وهذه السنة تشمل كل الشريعة من عقائد وأحكام وفرائض وسنن ومستحبات. السنة حينئذ في هذين الحديثين وغيرهما هو السبيل الذي أمر الله به في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. فإذا مقصود هؤلاء الذين يقولون بأن السنة يتاب فاعلها ولا يعقب تاركها هي النوافل التي أشار إليها الرسول عليه السلام في قوله للأعرابي إلا أن تتطوع. فتعريف هذه السنة بهذا الكلام صحيح، وإن كان لم يأتي مفصلا هكذا في شيء من النصوص فيما علمتم، لكن السنة في نظر الشارع أعم من ذلك بكثير كما عرفتم. السؤال السادس، ما تقولون في حديث الرؤيا رأيت ربي في أحسن صورة؟ إذا كان السؤال ما أقول فيه هل هو صحيح أم لا، فالجواب هو حديث صحيح. وإذا كان السؤال كيف هذه الرؤيا، فالجواب لا إشكال في هذا، لأن الرؤيا هنا رؤيا منامية، رأيت ربي في أحسن صورة في المنام، وهذا صريح في حديث معاذ في مسند أحمد وغيره. السؤال السابع، في حديث قبض طلقا يميني وقبضا شمالي، وفي حديث آخر كفى يديه اليمين، نرجو التوفيق. الجواب، قلنا إن قول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح وكفى يدي ربي اليمين هذا كالتفسير لقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، دفعا لمشابهة ربنا عز وجل لعباده الموصوفون بأن له يمينا وله شمالا، قال عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، أي ليس كمثل شيء. فإذا كان البشر لهم يمين ولهم يسار فيمينهم يمين وشمالهم شمال، ولذلك ترتبت أحكام لكل منهما، لا يجوز للإنسان أن يأكل بالشمال وأن يشرب بالشمال وأن يأكل بالشمال وأن يعطي بالشمال، وإنما ذلك باليمين فقط. كما أنه لا يجوز أن يستنجي باليمين وأن يستبر باليمين وأن يمس عضوه باليمين، وإنما ذلك من خصائص الشمال. هذه أحكام متفاوتة بالنسبة للبشر، في يمين حقيقة وفي شمال حقيقة. لكن ربنا عز وجل الذي وصف في بعض الأحاديث كما جاء قبض قبضة بيمينه قبض قبضة بشماله، فهذا ليس كيمين البشر وشمال البشر. تأكيدا لذلك قال عليه السلام: وكلتا يدي ربي يمين. السؤال الثامن: هل العمرة طواف وداع؟ الجواب: لا نعلم العمرة طواف وداع، وإنما هو خاص بالحج. تاسعا: هنالك الجواب يمثل من بعض الفسقة من الممثلين متمثلين بصور الصحابة، هل يجوز ذلك؟ طبعا الجواب عندي لا يجوز، لأني أقول بأكثر من ذلك التمثيل لا يجوز مطلقا عندنا، فذلك لسببين اثنين. الأول أنه لا يمكن أن يخلو التمثيل من الكذب لتجويد التمثيلية هذه، والسبب الآخر هو أن هذا من بدع الكفار، فيكون في ذلك تقليد للمسلمين الكافرين. ولعلكم تعلمون ولو بعض الأحاديث التي تحذر المسلمين من تشبه الكفار حتى بالصور الظاهرة والألفاظ التي لا يقصد معانيها. وأنتم تذكرون حديث ذاك الصحابي الذي تحدث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمروا بشجرة عظيمة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، هذه السنن أو السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنتم ترون الفرق بين قول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها، هذا شيء صريح، وبين قول بعض الصحابة للرسول اجعل لنا شجرة كما لهم. فالمشابهة اللفظية مع اختلاف معنى الجملتين، استكبر الرسول عليه السلام هذا أولئك الناس وعظم الأمر عليه، وقال هذه السنن كما جاء في حديث البخاري: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جبر ربنا دخلتموه، إلى آخر الحديث. فإذا كان الرسول عليه السلام بلغ به الأمر إلى إنكار التشبه بالكفار حتى في الألفاظ مع بعد المعاني، فماذا يقول الرسول عن شباب وراء المسلمين اليوم يمثلون بعض التمثيليات على طريق الكفار المشركين الذين ليس عندهم من النور والهدى ما ينير لهم الطريق الذي هم يعيشون في ظلمات، بينما المسلمون عندهم ما يغنيهم عن هذه التمثيليات، عندهم من القصص كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. لهذا ليس فقط لا يجوز يعني لهؤلاء الفسقة أن يمثلوا صور بعض الصحابة، بل لا يجوز التمثيل مطلقا ولو لم يذكر فيه بعض الصحابة. السؤال العاشر: هل يجوز أن تتزين المرأة بمستحضرات التجميل لزوجها فقط؟ هذه المستحضرات إذا كان فيها ظاهرة تشبه المرأة المسلمة الكافرة فبدهي أن ذلك لا يجوز، وهذا مثال مثلا حمرة الشفاء هذه التي كل مدة تطلع فيها موضة، فتارة لازم تكون الحمرة قانية شديدة الحمرة، ثانيا لازم تكون وردية، ثالثا ما أدري إيش أنواع أخرى، فتجد المقلدين المتشبهين يشارعون إلى تقليد هذه المضاد الحديثة. لا شك أن هذا لا يجوز أغذر من أحاديث كثيرة في الجماعة وفي كتاب حجاب المرأة المسلمة. ومن أهمها حديثان، أحدهما قول عليه السلام: وعدت بين ذي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقومي فهو منهم. الحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، رأى عليه ثيابا فقال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. لذلك لا يجوز للمسلم ولا المسلمة بطبيعة الحال أن التشبه بالكفار، بل هناك مرتبة أهم من هذه المرتبة، وهي ينبغي للمسلم أن يتقصد مخالفة الكفار، أن يتقصد مخالفة الكفار، مش يتشبه بالكفار وإنما يتقصد مخالفتهم. وهذا دليل قول عليه السلام في صحيح البخاري: إن اليهود والنصارى لا يسبغون شعورهم فخالفوه. إن الله عز وجل بحكمته فرض على البشر الشيء في سن معين، ولا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر، فكما يشيب المؤمن يشيب الكافر، وكما يشيب الكافر يشيب المؤمن، فيصبح هنا ظاهرة الشيب تشمل المسلم والكافر. مع ذلك، أي مع أن هذا الشيء ليس في ملك الإنسان وطوقه، ولو كان ذلك في استطاعته وبيده لما شاب إنسان مطلقا، لأن الشيء مكروه عند الناس. مع ذلك لما صار هنا صورة هذا الشيء المسلم كذلك الشيء الكافر، قال له الرسول عليه السلام: اصبر حتى تخالف ذاك المشكلة الشيء، مع أنه ما شاب بصنعه، هذا بخلاف التشبه. الذي يلبس لباس الكفار هذا من صنعه، أما الذي يشيب فهو من صنع ربه، لكن الله عز وجل أمره أن يخالف الكفار بالصبر. فهنا إذا كانت هذه الأشياء من التجميل تجمل المرأة بصورة تظهر أنها تتشبه بالكافرات فهذا بطبيعة الحال لا يجوز، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا سيما وفي كثير من الأحيان يقترن مع هذا التزين شيء نقص عليه الرسول عليه السلام بأنه محرم، بل بأنه من الكبائر، ألا وهو النتف أو النمص كما جاء في الحديث الصحيح. فأنا لا أتصور امرأة تتزين حتى تصبح كأنها امرأة أوروبية بزينتها، وإذا كان هناك مثلا بعض الشعارات في خديها أو في جانب حاجبيها لا تنكف ذلك. استبعد أن نرى امرأة تبالغ في أن تتزين لزوجها ويكون هناك شعارات في خديها أو على حاجبيها لا تعجبها فتبقيها اتقاء لله عز وجل وابتعاد الانتقاء في لعنة الله المنصوص عليها في قوله عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفاليات المغيرات لخلق الله للحسن. فإذا هذا التزين من المرأة لزوجها لا يجوز إلا إذا لم يكن هناك تشبه ما. أنا مثلا أتصور رب امرأة تأخذ شيء من المساحيق بيضاء فتطوي وجهها الأخر، هذا لا يظهر في ملابسها.